بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، متن العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرح الشيخ صالح آل الشيخ. بنشرح متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرح الشيخ صالح آل الشيخ. وتكلمنا في الدرس الماضي عن الشفاعة، تكلمنا باستفاضة جدا عن الشفاعة، وقلنا الشفاعة هي التوسط عند الغير لجلب منفعة أو دفع مضر. واللي عايز يرجع لموضوع الشفاعة يرجع للدرس الماضي إن شاء الله على القناة، الدروس بترفع على القناة. ودايما أنا بعيد الكلام ده معلش عشان الناس الجديدة اللي معانا، بعيد الكلام عشان الناس الجديدة اللي معانا. فالدروس كلها بفضل من الله بترفع على القناة. طيب إيه موضوع الشفاعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، ولقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فالشفاعة هي التوسط عند الغير لجلب المنفعة أو دفع مضر. والشفاعة لها شروط: إذن الله ورضاه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. إلا بإيه؟ بإذنه. فإذن الله ورضاه عن الشافع والمشفوع. ثم الشفاعة تكون مثبتة وتكون منفية. الشفاعة مثبتة والشفاعة منفية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامحوني يا جماعة بس عشان أنا ببقى في الدرس ما بعرفش أرد السلام. تمام؟ الشفاعة قلنا لها شروط: إذن الله ورضاه. والشفاعة مثبتة ومنفية. مثبتة لأهل الإسلام والتوحيد وأهل الإيمان، ومنفي عن أهل الكفر والشرك، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أكثر من 8 شفاعات. مسائل ديت تجعلك أو تحثك على فعل الخير. النبي يشفع 8 شفاعات. الشفاعة الأولى شفاعة العظمى في فصل الخطاب بين الناس، وهذا تكلمنا عنه باستفاضة في الدروس الماضية. تمام؟ الشفاعة العظمى في فصل الخطاب بين الناس. الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أول من يقرع باب الجنة. شفاعة النبي في دخول أهل الجنة الجنة. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في رفع درجات أهل الجنة. يبقى الشفاعة الأولى الشفاعة في فصل الخطاب بين الناس، شفاعة في أنه أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخل الجنة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شفاعته في أن يدخل أهل الجنة الجنة. شفاعته في رفع درجات أهل الجنة، رفع درجات أهل الإيه؟ أهل الجنة. ثم شفاعته في عمي أبي طالب، عم أبو طالب هيشفع فيه. وشفاعته في قوم استحقوا النار ألا يدخلوها. وشفاعته في أقوام قد دخلوا النار وصاروا فحما أن يخرجوا من النار، فينغمسون في نهر من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما في حديث أبي سعيد الخدري. ونبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لسه في أخ بعت لي مقطع لشاب، لسه صغير ليس على علم، يقول: لا، العصاة من أهل الإسلام وأهل التوحيد خالدين مخلدين في النار. بيقول العاصي من أهل الإسلام خالد مخلد في النار. لسه المقطع والله وصل، لسه مردتش عليه. وطبعا ده منهج الخوارج اللي بيقول إن العصاة مخلدين في النار، ده مذهب الخوارج. الخوارج يكفرون بالكبيرة، عملت أي معصية أنت كافر والعياذ بالله. طب هل يستوي المسلم مع الكافر؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يستوي طبعا المسلم وإن ارتكب بعض المعاصي مع الكافر أو مع المشرك، لا يستوون. فلا يخلد في النار إلا الكافر أو المشرك. طب وعصاة المسلمين يا عم الشيخ؟ عصاة المسلمين إذا كان معه أصل التوحيد وأصل الإسلام فهو على أمرين: إن شاء غفر الله عز وجل له، وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه ثم يكون مآله إلى الجنة، وإن شاء قبل المولى تبارك وتعالى شفاعة أحد فيه، شفاعة أحد. فحافظ القرآن يشفع في 70 من أهله، من أهله يشفع في 70 من أهله. النبي يشفع في أناس قد استحقوا النار من أهل الإسلام والتوحيد ألا يدخلوا النار، فيقبل المولى تبارك وتعالى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ويشفع النبي في أناس قد دخلوا النار وصاروا فحما أن يخرجوا منها فيخرجوا منها. ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، تساوت الحسنات مع السيئات، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فيقبل المولى تبارك وتعالى شفاعة النبي. يبقى أكثر من 8 شفاعات قبل ما أبدأ الدرس: الشفاعة العظمى، والشفاعة في أنه أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخل الجنة، شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، شفاعته في رفع درجات أهل الجنة، شفاعته في عمه أبي طالب، شفاعته في أناس استحقوا أن يدخلوا النار ألا يدخلوها، شفاعته في أناس قد دخلوا النار أن يخرجوا منها، شفاعته في أناس قد تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. وصلت هذه المسألة؟ وده اختصار شديد جدا لدرس أمس. ها واضح؟ أخبروني بتم قبل أن أبدأ الدرس. ها عفوا، ما هو مصدرك من في هذه المعلومات لو سمحت؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنا قلت الكلام ده ذكرناه بالأدلة، ذكرناه باستفاضة بالأدلة في الدرس الماضي. راجع الدرس الماضي تحت أمرك، ولو عندك أي درس تحت أي سؤال تحت أمرك بعد ما نخلص. تمام؟ نعم، هذا الكلام فيه ذكرناه باستفاضة في الدروس الماضية. تمام، أنا بس بكتب بقول حاجة مختصرة بس. تمام، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هنتكلم في هذا الدرس إن شاء الله عن القدر، عن القدر، والقدر فيه معلومات مهمة جدا، وفيه زيادة يقين وزيادة ثقة بالله وزيادة حسن ظن بالله وحسن ثقة بالله وتوكل على الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. في حديث جبريل الذي رواه الإمام مسلم عندما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإيمان، حديث طويل جدا، في حديث الإيمان عندما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. خلي بالك، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالقدر يشمل أشياء: أولا أن تعلم أن كل شيء قدره الله عز وجل في هذه الدنيا من خير ومن شر. أول ما خلق الله عز وجل القلم قال له: اكتب. قال: يا رب وما اكتب؟ قال: اكتب كل شيء حتى تقوم الساعة. فالله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فأن تعلم أن كل شيء قدره الله عز وجل في هذا الكون وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. ثانيا، أنك لا تعلم الخير من الشر بنفسك، ولكن تعلمه باتباعك للمولى تبارك وتعالى، وأن كل ما قدره الله عز وجل عليك إنما فيه كل الخير. يبقى عشان نؤمن بالقدر، أولا كل شيء قدره الله، نعم، إن كل شيء خلقناه بقدر. أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: يا رب وما اكتب؟ قال: اكتب كل شيء حتى تقوم الساعة. فما من شيء صغير ولا كبير إلا كتبه الله، إلا وقدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ. ثم ثانيا، ما قدره الله عز وجل عليك إنما فيه كل الخير، إنما فيه كل الخير. ثالثا، أنك لا تعلم الخير من الشر بنفسك، ولكن تعلمه بطاعتك للمولى تبارك وتعالى. والدليل على ذلك: قد يبتليك الله عز وجل بما تظن أن فيه خير. احنا طبعا كلنا نحب المال، نحب الصحة، السيارات العقارات البيوت نحب الفلوس الكتيرة ده خير بالنسبة لنا، ونكره المرض ونكره الفقر ونكره الموت ونكره الأمور اللي هي بتأذي الإنسان، فبنقول على الفلوس وبنقول على العربيات والبيوت والأراضي ده خير. طب والمرض بنقول عليه لا ده شر. طب والفقر نقول عليه شر. يبقى الإنسان فصل ما بين الخير وما بين الشر. طب قد يبتليك الله عز وجل بما تظن أن فيه خير زي كثرة المال فتعصي الله بهذا المال، يبقى أنت ما تعرفش حضرتك الخير من الشر بنفسك، أنت شايف أن المال خير، طب خد مال كثيرها عملت إيه بالمال دوت؟ عصيت المولى تبارك وتعالى بهذا المال. ولذلك قال الله عز وجل ولو بسط الله الرزق لعبادي لبغوا في الأرض، مش انت شايف ان المال فيه خير؟ طب اهو جالك المال وعصيت المولى تبارك وتعالى به. وعلى العكس قد يبتليك الله عز وجل بما تظن ان فيه شر زي المرض، بعض الناس يظن ان في المرض شر ويكون في المرض كل الخير، يكفر المولى تبارك وتعالى سيئاتك ويزيدك الأجر. كثير من الناس لا يذكر الله إلا عند المرض، فأنت ما تحددش الخير من الشر بنفسك، إنما عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير، كل أمره له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. يبقى جالك خير قول الحمد لله، جالك شر تقول الحمد لله وتصبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، المولى تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى جالك مال تفكر ازاي تحسن التدبير وتحسن التعامل في هذا المال، عندك صحة عندك أو أتاك بما تظن أن فيه خير، يبقى تستعمل العقل في كيف تحسن التعامل في هذا الخير. طب أتاك ما تظن أن فيه شر، فقر أو مرض أو موت ابن، يبقى تنظر كيف تصبر على هذا الابتلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم لم يسخط على قدر الله عز وجل، بل رضي على قدر الله عز وجل وعلى ما كتبه الله عز وجل عليه، وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. يبقى القدر إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ، والله عز وجل ما قدره عليك إنما فيه كل الخير. يعني ناس بتسأل ربنا قدر على غزة أن تكون في ضعف ويكون فيها هذا العدوان، نعم. طب والجزاء؟ ابتلاء في الدنيا ثم الجزاء في الآخرة، جنة عرضها السماوات والأرض، آدي من ضمن الأمور، من ضمن الأمور اللي أنت تظن أن فيه شر إنما في باطنه كل الخير لهؤلاء، أنهم سبقوا إلى جنة الفردوس، جنة عرضها السماوات والأرض، وأنت تعلم لا تعلم الخير من الشر بنفسك. ولذلك قال وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، تؤمن وترضى ولا تسخط وعندها حسن ظن بالله، عندها حسن ظن بالله. ليه؟ لأن شمائل الأمور أنت لا تعرفها، أنت ليس عندك إدراك بكل الأمور اللي حواليك، ليس عندك إدراك بكل الأمور اللي حواليك. النهاردة اليوم دوت الساعة دلوقتي 8، احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل في هذا الايه في هذا اليوم. ولذلك تؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر خيره وشره. الذي تؤمن به الفرقة الناجية اهل السنة والجماعة هذا الذي جاء مفصلا في هذا البحث كما قال رحمه الله والايمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين، فهم يؤمنون بذلك على وجه التفصيل. وأهل السنة فصلوا هذه الدرجات وهذه المراتب لأجل أن كل واحدة منها خالف فيها من خالف، فاضطروا إلى التفصيل حتى يعرف. وقوله بالقدر خيره وشره، القدر يعرف في الشرع عند أهل السنة والجماعة بأنه تقدير الله السابق للأشياء. يبقى القدر ايه تعريف القدر؟ هو تقدير الله السابق للأشياء وعلمه بها ثم كتابته لها في اللوح المحفوظ ومشيئته العامة وخلقه لكل شيء. ايه مراتب القدر؟ أربعة، ويريد تحفظوا الكلام ده. مراتب القدر أربعة: علم الله، كتابته في اللوح المحفوظ، مشيئته، خلقه سبحانه وتعالى. فالله يعلم السر وأخفى، الله يعلم الغيب والشهادة، الله يعلم الغيب والشهادة، الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وهذا سنتكلم عنه باستفاضة. مراتب القدر أربعة: علم الله عز وجل، ثم كتابته في اللوح المحفوظ، ثم مشيئته، شاء الله أن يكون هذا الكون وهذا الخلق، ثم خلقه للناس ولأفعال الناس. طب إيه المراد وإيه الغاية من ذلك؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. شاء الله عز وجل أن يخلق هذا الكون وأن يخلق البشر ويعرض عليهم الأمانة: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل. خلقنا المولى تبارك وتعالى وأمرنا ببعض الأوامر وجب علينا أن ننفذها، ونهانا عن بعض النواهي وجب علينا أن نجتنبها، وهذه قليلة جدا ليست بالكثيرة. يعني نظرت في أوامر لا تجد الصلاة والصوم والزكاة على قدر الاستطاعة بس، ونواهي نهاك الله عز وجل عن أمور فيها ضرر لك ولمن حواليك أو لمن حولك، تمام؟ طب الجزاء في الآخرة؟ في حساب وميزان وصراط، وإما لجنة أو إما إيه؟ لنار. يبقى تكلمنا عن القدر وهو تقدير الله عز وجل السابق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم علم الله وكتابته في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا رب وما اكتب؟ قال اكتب كل شيء حتى تقوم الساعة. فكتب المولى تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ كل شيء حتى تقوم الساعة، ثم مشيئته، شاء المولى تبارك وتعالى أن يكون هذا الكون وهذا الخلق، ثم خلقه سبحانه وتعالى للعباد ولأفعال العباد. النقطة واضحة ولا فيها لبس؟ ها؟ لا إله إلا الله. طيب تمام الحمد لله. طيب التقديرات خمس، التقديرات خمس، خلي بالكم من ده كويس. أو التقديرات خمس: التقدير الأزلي، التقدير الإيه؟ الأزلي. لأن بعض الناس يقولك هل في محو وفي محو وإثبات؟ في إيش بالضبط؟ في أي تقدير؟ طيب اللي عنده أي سؤال على العين والرأس أول ما انتهي من الدرس أبشر أجيبك على سؤالك، فلا تكرر السؤال، ما في داعي أبدا من أنت بتكرر السؤال، لأن أنا ما بشوفوش، أنا مركز في الدرس وفي الأدلة مش بشوف السؤال. فبعد الدرس حاضر أبشر أجيبك على أي سؤال، تمام؟ التقدير الأول التقدير الأزلي، التقدير الأزلي في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بخمسين ألف عام. التقدير الثاني التقدير الميثاق في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لذلك لا ينكر وجود الله إلا جاحد. أما العاقل، وده رد على الملحدين ورد على الناس اللي بتنكر وجود الله، لو أنت أنكرت وجود الله عقلا وبالأدلة على العين وعلى الرأس، إنما أنت أيها الملحد تنكر وجود الله جحودا، لأن فطرتك السليمة تأبى إنكار وجود الله وتقر بوجود المولى تبارك وتعالى. ليه؟ لأن هذا الكون الذي نحن نعيش فيه نظامي وليس عبثي. حضرتك أنت لوحدك نظامي وليس عبثي. انظر لجريان الدورة الدموية ولجريان الدم في الشرايين ولعمل القلب والكليتين والكبد ولعمل الأجهزة، أجهزة الإنسان نفسه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافل. ذلك الملحد، الملحد الذي أنكر وجود الله جحودا، تجد عنده عداء غريب للإسلام. طب ما أنت بيت ملحد، يعني الديانات دي مش عجباك، يعني حضرتك تروح تشوف لك غرفة كده في أي مكان في العالم وتعيش مع نفسك، أنت كده باشا، لا في إله ولا في رب ولا في خلق ولا في حساب ولا جنة ولا نار، عيش بقى مع نفسك، كل واشرب وانبسط، وانبسط بما تؤمن به. لا، هو لا ينقلب عداء إلا على الإسلام. لذلك أتحداكم، ما من ملحد إلا ويشتد عداؤه وغيظه وغلظته على الإسلام، يروح فاتح البث ويقعد ليل نهار في الإسلام في الإسلام. هو الإسلام مش عاجبك، حضرتك الإسلام مش عاجبك، خلاص سيبه، سيبه، اتركه، روح تمسك بالشيء اللي عاجبك. لا، لذلك الملحد هو الذي أنكر وجود الله جحودا ويشتد عداؤه وجحوده على الإسلام وعلى أهل الإسلام، ما بيشوفش في حياته إلا الإسلام، مع أنه على اعتقاده هو، على اعتقاده هو عنده 4200 ديانة، يقولك في 4200 ديانة في العالم. طيب تركت كل دول ومش شايف إلا الإسلام ولا تعادي إلا الإسلام. ولذلك الملحد في فطرته يؤمن بوجود المولى تبارك وتعالى. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. بل التقدير الثاني، تقدير أزلي وتقدير ميثاقي وتقدير عمري. التقدير الثالث تقدير عمري، وأنت في بطن أمك يرسل المولى تبارك وتعالى الملك فيأمر بنفخ الروح وكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد، كما في حديث أبي مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4: رزقه وعمله وأجله، والشقي أو سعيد. يبقى ده التقدير الثالث العمري. التقدير الرابع السنوي، تقدير السنوي، تتنزل الملائكة بأمر ربها من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر في سورة القدر. في التقدير الرابع تقدير السنوي، ثم التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن. فخمس تقديرات: أزلي وميثاقي وعمري وسنوي ويومي، التقديرات الخمس صلى الله عليه وسلم. تمام، التقديرات خمس. تمام، طيب، طيب الحمد لله كله متابع. طيب في مشكلة في التقديرات الخمس، لذلك في نقطة عايز أبينها هنا. في التقدير العمري يؤمر الملك بكتب عمره، بكتب مثلا عمره 50، يأمر المولى تبارك وتعالى بكتب عمره في التقدير العمري 50، وفي اللوح المحفوظ يكون عمره 60. مفيش محو وإثبات في التقدير الأزلي، مفيش محو، يعني ما ينفعش نمسح في التقدير الأزلي اللي هو في اللوح المحفوظ، أما المحو والإثبات في التقديرات التي بيد الملائكة في الكتابة التي تكتبها الملائكة. طيب هو مكتوب هنا في التقدير العمر 50 وفي التقدير الأزل 60، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يطل الله في عمره فليصل رحمه، من أراد أن يطل الله في عمره فليصل رحمه. فيجي الإنسان اللي ربنا أمر الملك أن يكتب عمره 50 فيصل رحمه، فيطيل المولى تبارك وتعالى في عمره، فيأتي ملك الموت لقبض الروح عند 50 فيقول المولى تبارك وتعالى اتركه إلى 60، فيوافق كتابة الملك الموت أو كتابة الملك هنا في التقدير العمري ما في التقدير الأزلي، لان بعض الناس يسأل يقول لك هو كان عمره 50 وصر رحمه فضل يواصل رحمه ويزور اهله، فكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان يطل الله في عمره فليصل رحمه؟ مش العمر مكتوب يا عم الشيخ؟ طب ازاي ربنا هيطول في عمره؟ نعم ربنا يطول في عمره ويبدل ما في يد الملائكة فيوافق ما في اللوح المحفوظ، فيبدل ما في يد الملائكة فيوافق ما في اللوح الايه المحفوظ. تمام. طيب، والقدر مأخوذ من التقدير، وأصل هذا في لغة العرب يقال قدرت أقدر إذا علم ما سيفعل قبل فعله وعلم ما سيحدث قبل حدوثه، ثم يجعل الشيء على وفق ما يقدره، والبشر قد يقدرون شيئا ويكون ما يفعلون موافقا لما يقدرون، وقد يكون ما يفعلون مخالفا لما يقدرون لعجزهم وقصورهم. أما الله عز وجل فإنه قدر الأشياء وهي واقعة كما قدر سبحانه، لأنه علم ما العباد عاملون إلى يوم القيامة فكتب ذلك سبحانه وتعالى. أنت النهاردة رايح مسافر، أنت عارف إيه اللي هيحصل لك في السفر؟ لا مش عارف. طيب حصل حاجة وتعطل هذا السفر، المؤمن يرضى يقول الحمد لله وعسى أن تقرأه شيئا وهو خير لكم. طيب الساخط بقى يقول لك وأنا لازم أتعطل؟ كان زمان وصلت دلوقتي، كان زماني سافرت وخلصت المصلحة. طب وانت ايش درك؟ ايه اللي ممكن يحصل لك في الطريق؟ طب ما كنت ممكن تعمل حادثة، والله عز وجل ارسل لك هذا العطف لكي ينجيك المولى تبارك وتعالى. وده مثال مقرب على مسألة القدر. انت مسافر النهاردة ما عندكش اي علم بالله هيحصل في السفر، طيب الامور تمام وسافرنا وربنا يسر السفر الحمد لله، طيب ربنا عسر لك السفر حصلت اي مشكلة وما سافرتش الحمد لله برضو. يبقى المؤمن يقول ايه؟ يقول الحمد لله في كل حاجة. لذلك الايمان بالقدر يجعل عندك ويربي عندك الطمأنينة، يربي عندك حسن الظن وحسن الثقة وحسن التوكل على الله. عجبا لامر المؤمن كل امر له خير، ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. انا مسافر دلوقتي حصل اي عطل ومعرفتش اسافر، الحمد لله وعسى ان تقرأوا شيئا وخير لكم. انت ايش درك اللي يحصل في السفر؟ كنت ممكن يحصل حادثة وتموت وربنا نجاك. فهذا الامر في كل الامور، يجي واحد اصيب بمرض يسخط على قدر الله، اشمعنى انا؟ هو ما فيش غير انا اللي تمرضه؟ هو ما فيش غير اللي يجيله المرض؟ وانت ايش درك ان هذا المرض يغسل ذنوبك ويطهرك من الذنوب ومن الآثام ويجعلك طاهرا مطهرا؟ كثير من الناس كان المرض سبب في تكفير الذنوب، في تكفير الايه الذنوب. فلا تحزن يا عبد الله على ما قدره الله عز وجل عليك. ولذلك قال النبي الايمان ان تؤمن بالله وملائكة وكتب ورسل واليوم الآخر، ثم أكد النبي وقال وأن تؤمن، أكد النبي قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. بشوف سخط من الناس لو عنده بعض المرض، اشمعنى أنا؟ اشمعنى أنا اللي فقرتني؟ اشمعنى أنا اللي مرضتني؟ اشمعنى أنا اللي خدت ابني وابني مات؟ اشمعنى أنا اللي حصل كذا وكذا؟ وانت ايش دراك يا عبد الله ان ابنك هذا يكون اول من يفتح لك باب الجنة، وعسى ان تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. ما اخطأك لم يكن ليصيبك، وما اصابك لم يكن ليخطئك. ما اخطأك لم يكن ليصيبك، لو انت ماشي في طريق كده وفي حاجة تقع عليك، ما اخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فالمسلم المؤمن هو الذي يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره. ليه أرضى بقضاء الله وقدره؟ لأن عندي حسن ظن بالله وحسن ثقة بالله وحسن توكل على الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. من يدبر الأمر فسيقولون الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. ولم يقل الرازق، فالرزاق صيغة مبالغة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك المؤمن هو الذي يصبر وهو الذي يرضى على قضاء الله عز وجل وعلى قدره. قال عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر وبتقدير. فخلق السماوات بقدر، وخلق الأرض بقدر، وخلق الماء بقدر، وخلق الهواء بقدر، وخلق الإنسان بقدر، والكل في فلك يسبح ويسبح للمولى تبارك وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا عموم، لأن كل شيء هذا من الألفاظ الظاهرة في العموم، فكل شيء خلق بقدر. وقوله شيء، الشيء هو ما يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم، فيسمى الشيء شيء إذا كان يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم. فالإيمان بالقدر فرض ولازم. مر معنا حديث جبريل عليه السلام الذي في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي ذكر فيه الإيمان بالقدر، وهو ظاهر الدلالة على ذلك. ولن يستقيم إيمان أحد حتى يؤمن بالقدر، لن يستقيم إيمان أحد حتى يؤمن بالقدر. خلي بالكم من دي، إيمانك لن يستقيم إلا إذا استقام إيمانك بالقدر. من الخالق؟ الله. من الرازق؟ الله. من المدبر؟ الله سبحانه وتعالى. فلما الهم؟ ولما الحزن؟ ولما الكآبة؟ ولما السخط على قدر الله سبحانه وتعالى؟ لما السخط على قدر المولى تبارك وتعالى؟ هذا من ضعف الإيمان، ومن ضعف اليقين، ومن سوء الظن بالله، ومن سوء الثقة بالله، ومن سوء التوكل على الله عز وجل. أما المسلم، أما المؤمن، فيكون عنده حسن ظن وثقة وتوكل على الله عز وجل، أن الأمور بيد الله، يصرفها كيف يشاء، ولا يصرفها إلا على كل خير سبحانه وتعالى. لا يصرفها إلا على كل خير سبحانه وتعالى. موسى عندما اعترض على الخضر، اعترض لصغر حجم علمه. فأنت انظر لحجم علمك في هذا الكون وعلم المولى تبارك وتعالى. فالغيبيات لا يعلمها إلا الله، الغيبيات الخاصة والغيبيات العامة لا يعلمها إلا المولى تبارك وتعالى. فموسى اعترض على الخضر بعلمه القليل في هذا الشأن، مع أن العلم العام كان فيه كل الخير لمن ابتلاهم المولى تبارك وتعالى. فسيدنا موسى نظر إلى الابتلاء، ونظر إلى المضرة التي بين يديه، وحكم عليها بما عنده من علم، ولم يستطع أن يصل إلى العلم الكامل لهذا الابتلاء، سواء من خرق السفينة، أو سواء من قتل الغلام، أو سواء من هد الجدار، مع أن كان في هذا الابتلاء كل الخير. سواء كان في خرق السفينة كان فيه كل الخير، سواء من قتل الغلام كان فيه كل الخير، سواء من هد الجدار كان فيه كل الخير، كان تحته كنز، كان تحته كنز. فالإيمان بالقدر فرض ولازم. وقد قال علي رضي الله عنه لمن نازعه في القدر: القدر سر الله فلا تفشه، القدر سر الله فلا تفشه. ولا يمكن لأحد أن يعلم الحكمة في جعل الأشياء مقدرة على هذا النحو، لا يمكن لأحد أن يعلم الحكمة في جعل الأشياء مقدرة على هذا النحو. مش هتعرف، لأن علمك قصير، مش هتعرف تصل للحكمة البالغة. طب خرقت السفينة ليه؟ طب قتلت الغلام ليه؟ طب انت هديت الجدار ليه؟ انت ما عندكش علم واسع الذي به تصل الى الحكمة المرادة من هذا الامر، المرادة من هذا الامر. ولذلك لا يمكن لأحد ان يعلم الحكمة في جعل الاشياء مقدرة على هذا النحو، لانها مبنية على العلم. والله انا اتكلم عن نفسي، ما من شر حدث لي في حياتي إلا وكان بعده كل الخير، ما من شر حدث لي في حياتي إلا والله كان بعده كل الخير. هضرب مثال بسيط، كانت كل أمنيتي في حياتي أدخل كلية حربية، والله هذا أقول هشام، كانت كل أمنياتي وكنت سعيت على هذا الأمر سعيا لا يعلمه إلا الله. أمنيتك إيه في الحياة؟ أدخل كلية حربية، ولم يكتب الله عز وجل لي هذا الأمر. ومر علي يوم، كان يوم 11 رمضان لا أنساه، كان يوم سبت، من كتر التعب مشيت مشي لا يعلمه إلا الله، وأنا ماشي مش عارف أنا ماشي إزاي. ثم قدر الله عز وجل علي بعد ذلك بحفظ القرآن والسعي في طلب العلم الشرعي. طيب، يبقى ما كتبه الله عز وجل علي كان فيه والله كل الخير بعد ذلك. فانظر في حياتك وانظر في الموانع التي منعك الله عز وجل إياها، والله تجد أن فيها كل الخير بعد ذلك. فالمؤمن الذي يكون عنده هذه العقيدة، إذا أعطاك الله عز وجل أعطاك لحكمة، وإذا منعك المولى تبارك وتعالى منعك لحكمة. إذا أعطاك الله أعطاك لحكمة، وإذا منعك منعك لحكمة، لأنه اسمه الحكيم، والحكيم ذو الإحكام وذو الحكم وذو الحكمة. اسم الله الحكيم معناه أنه ذو الإحكام، يحكم الأمور. يقول لك ده كانت واقفة، ده ما كانش لها علاج، إزاي اتحلت كده المشكلة ديت؟ ربنا حلها من عنده سبحانه وتعالى. ذو الإحكام وذو الحكم وذو الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، سواء علمناها أو جهلناها. وفي قصة الخضر، ولا يمكن لأحد أن يعلم الحكمة في جعل الأشياء مقدرة على هذا النحو، لأنها مبنية على العلم، وعلم العبد قاصر، وعلم العبد قاصر، وعلم الله عز وجل كامل. يبقى النقطة دي تخرجك من مسألة اشمعنا انا اللي عندي مرض، واشمعنا انا اللي فقير، واشمعنا انا اللي مات عندي ابن، واشمعنا انا اللي حصل كذا، واشمعنا. لان علمك قصير وعلم الله عز وجل كامل. وفي قصة الخضر مع موسى في سورة الكهف، ما يبين ان اعتراض موسى عليه السلام على الخضر كان على وفق علمه، فانكر على الخضر بعض الافعال لأنه لا يعلم الحكمة من ورائها. يبقى سيدنا موسى اعترض لأن علمه قاصر ولا يعرف الحكمة من ورائها. فخرق سفينة لا يعلم الحكمة من ورائها، وقتل غلام لا يعلم الحكمة من ورائها. فاحتج موسى عليه لأجل نقص علمه في تلك المسائل من علم الخضر، فكيف بعلم الله عز وجل مع الخلق؟ وقد قال له الخضر: وما فعلته عن أمري. وكان ما فعل موافقا للحكمة، فقدر الله عز وجل موافق لحكمته، أو فقدر الله عز وجل موافق لحكمته. وحكمته سبحانه وتعالى صفة من صفاته، إذ هو عز وجل من أسمائه الحكيم، بمعنى الحاكم والمحكم وذو الحكمة. إذ اسم الله الحكيم يفسر بهذه الثلاثة أشياء: حكيم بمعنى حاكم، يحكم ما يشاء سبحانه، حكيم بمعنى محكم. قال سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته. وقال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من تفاوت. حكيم بمعنى ذو الحكمة، فهو عز وجل فيما قدره ذو حكمة بالغة، وإنما يضل العباد إذا دخلوا في القدر على وفق أهوائهم ورغباتهم. وأصل الضلال في هذا الباب هو الخوض في تعليل الأفعال: لما فعل، لما كان كذا، لما قدر علي كذا، لما هذا عاش وهذا مات، لما هذا غني وهذا فقير، إلى آخر ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تأييته القدرية التي رد بها على اليهودي الذي شكك في قدرة الله عز وجل، قال: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له، فصاروا على نوع من الجاهلية، وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الله. ليه وشمعنا وعشان وده ليه وده شمعنا والأمور دي كلها ولما فعل كذا ولما فعل كذا. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم جميعا، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. لا إله إلا الله. الله يرضى عنك أخي ماجد، أنت عليك عقوبة تأخير. وجزاكم